العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. كان الكلام في التقريب الثالث الذي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. كان الكلام في التقريب الثالث الذي أقيم لإثبات الركن الأول كما ذكره المشهور. المشهور ذكروا في الركن الأول في الجملة الشرطية، قالوا: لا بد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة بالجزاء، وقربوا إثبات اللزوم والعلية والانحصار بتقريبات متعددة. انتهينا إلى التقريب الثالث، وهو أن اللزوم مستفاد من الواضعة، وأن العلية مستفاد من تفرع الجزاء على الشرط، وأن الانحصار مستفاد من الإطلاق الأحوالي للشرط. وقلنا أن هذا الإطلاق الأحوالي يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، سواء سبقه شرط آخر، سبقه علة أخرى أم لم تسبقه، سواء قارن الشرط جزء آخر أو لم يقارنه. وهذا هو الإطلاق الأحوالي الذي قلنا أنه على أساسه نثبت الانحصار في الشرط، وأن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا التقريب لا يمكن تتميمه، ويورد إشكالات ثلاثة. إشكال يرتبط بإثبات العلية، لأن الوجه الذي تم على أساسه أن العلة أن الشرط علة للجزاء، ماذا؟ قال: تفرع الجزاء على الشرط في مقام الإثبات يكشف عن تفرع الجزاء عن الشرط في مقام الثبوت، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نسلم معكم أن الجزاء متفرع على الشرط في مقام الإثبات، السلام عليكم، إلا أن التفرع في مقام الإثبات أعم من العلية في مقام الثبوت. لماذا؟ لأن التفرع في مقام الثبوت ليس منحصرا بين العلة والمعلول. نحن عندما نفرع شيئا على شيء لا يشترط أن يكون المفرع معلولا للمفرع عليه، لا، قد يكون معلولا للمفرع عليه وقد لا يكون معلولا للمفرع عليه. نعم، بعض موارد التفريع في الواقع هو ماذا؟ تفرع المعلول على العلة، فيكون مقام الإثبات مطابقا لمقام الثبوت لو أعم من مقام الثبوت، يكون أعم من مقام الثبوت. إذن لا نستطيع أن نستكشف العلية في مقام الثبوت بين الشرط والجزاء. ما هي تلك الموارد التي يوجد فيها تفرع ولا يوجد فيها علية ومعلولية؟ يقول: المتأخر زمانا والمتقدم زمانا. المتأخر زمانا متفرع على المتقدم زمانا، ومو متفرع عليه. إذا لم يتحقق يوم السبت هل يمكن أن يتحقق يوم الأحد؟ إذن يوم الأحد متفرع على يوم السبت، ولكن هذا التفرع يعني يوم الأحد معلول ليوم السبت؟ لا، لا توجد بينهما علية ومعلولية. إذن ليس كل تفرع في مقام الإثبات لا بد أن يكون أساسه في مقام الثبوت هو التفرع المعلول على العلة، بل قد نجد تفرعا في مقام الإثبات ولكن سبب التفرع في مقام الثبوت ما هو؟ التأخر والتقدم، للعلة والمعلول، للعلية والمعلولية. مورد آخر: الكل متفرع على أجزائه لو مو متفرع على أجزائه. نعم، فإنه ما لم تتحقق الأجزاء لا يمكن أن يتحقق الكل، لأن الكل محتاج إلى أجزائه. ولكنه في مقام الثبوت واقعا توجد علية ومعلولية بين الأجزاء والكل؟ لا، في مقام الثبوت الأجزاء والكل شيء واحد، ولكن هذا العقل يحلل هذا الكل إلى ماذا؟ إلى أجزاء، فيقول هذا الكل متوقف على الأجزاء، وإلا لا توجد علية ومعلولية بالمعنى الفلسفي وهو في الوجود. إذن في مقام الإثبات قد يتحقق عندنا تفرع، ولكن في مقام الثبوت ماذا؟ أن المتفرع ليس معلولا على المتفرع عليه، بل يكون ماذا؟ من قبيل الكل والجزء، من قبيل المتأخر والمتقدم ونحو ذلك. إذن ما ذكره صاحب الوجه الثالث من أن التفرع في مقام الإثبات يستلزم أن يكون التفرع في مقام الثبوت على نحو العلية والمعلولية، نقول أن هذا المدعى أعم من المطلوب، أن هذا المدعى لا يمكن إثباته بهذا الدليل بهذا الوجه، لأن الدليل أخص من المدعى. التفرع يستلزم التفرع في الواقع ونفس الأمر، أما يستلزم أن يكون التفرع على نحو العلية بعد هذا الوجه لا يمكنه أن يثبته لنا. إذن ما حاول أن يثبته صاحب هذا الوجه لبيان أن الشرط علة تامة للجزاء ببيان أن الجزاء متفرع على الشرط إثباتا فهو متفرع عليه ثبوتا، هذا الوجه هذا الاستدلال غير تام. يبقى ماذا؟ يبقى فيما يرتبط ببيان الانحصار، لأنه نحن نريد أن نناقش ماذا؟ نناقش أولا أن الشرط ليس علة تامة للجزاء بهذا الوجه الذي بيناه، وثانيا على فرض أن الشرط علة تامة للجزاء إلا أنه لا يثبت أنه ماذا؟ علة منحصرة، لعله ماذا؟ ليس علة منحصرة. ولكن المستدل ماذا قال؟ قال نحن بعد أن أثبتنا العلية التامة نثبت لكم انحصار هذه العلة. ومن هنا لابد أن نناقش الانحصار. السيد الشهيد يناقش الانحصار بوجهين، يقول أولا نحن نقول لكم أن ذلك الإطلاق الأحوالي لو تم لا يفيد لنا إثبات الانحصار. لماذا؟ حتى لو قابلنا منكم، أنتم استدلتم بالإطلاق الأحوالي لإثبات الانحصار، يقول حتى لو قبلنا منكم الإطلاق الأحوالي فإنه لا يمكن أن ينفي مطلقا وجود أي علة أخرى. نعم في بعض الموارد يستطيع، ولكن في بعض الموارد الأخرى ماذا؟ لا يستطيع. وأنتم تريدون أن تثبتوا الانحصار مطلقا، ونحن نقول أنه يفيد الانحصار في بعض الموارد ولا يفيده في البعض الآخر. لماذا سيدنا؟ التفتوا لهذا الوجه. السيد الشهيد هذا الوجه يبني على مقدمة. ما هي المقدمة؟ الإخوة يتذكرون متى يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مقام الإثبات؟ إذا أمكن التقييد. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هي أي نسبة؟ نسبة العدم والملكة. إذن متى يمكن أن نجري الإطلاق في الشرط لإثبات أنه علة منحصرة؟ متى؟ إذا كان يمكن تقييده بالعلة الأخرى، يعني يمكن أن تجتمع معه العلة الأخرى. أما إذا فرضنا أن العلة الثانية، نحن نريد أن نثبت الانحصار، الآن سيد الشهيد ماذا يقول؟ أن الانحصار بالإطلاق الأحوالي ماذا؟ لا يمكن إثباته. متى نستطيع أن نجري الإطلاق الأحوالي في الشرط لنفي علة أخرى؟ إذا كان يمكن للعلة الأخرى أن تجتمع مع هذا العلة، أن تجتمع مع هذا الشرط، فمع عدم اجتماعها نقول لو كانت هي العلة لكان ينبغي على المولى ماذا؟ أن يقيد الشرط بتلك العلة، وحيث لم يقيد إذن الشرط هو العلة سواء وجدت تلك العلة أو لم توجد. ها؟ إذن لابد أن نفرض أيضا أن تلك العلة قابلة للجمع مع الشرط، لأنه لا يشترط ذلك. يعني تلك العلة التي إذا اجتمعت مع هذا لابد أن نفرض إمكان الاجتماع أو لا يشترط ذلك؟ لابد أن نفرض إمكان الاجتماع مع هذه العلة. لماذا لابد أن نفرض إمكان الاجتماع مع هذا الشرط مع هذه العلة؟ لأنه إذا لم يكن ممكنا اجتماع العلة مع هذه العلة إذن لا يمكن إجراء الإطلاق، لأن التقييد محال يصير. فإذا صار التقييد محال فالإطلاق أيضا لا يمكن إجراءه. إذن نحن بالإطلاق الأحوالي للشرط ننفي أي علة أخرى؟ العلة الأخرى التي يمكن أن تجتمع مع هذه العلة. أما العلة التي لا يمكنها أن تجتمع مع هذه العلة هم يمكن نفوها بالإطلاق الأحوالي؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقيد هذه العلة بتلك العلة، هذا الشرط لا يمكن أن يوجد معه ماذا؟ علة أخرى حتى كلاهما يكون جزء علة. إذن الإطلاق الأحوالي إنما يثبت الانحصار في قبال من؟ في قبال تلك العلل التي يمكن أن تجتمع مع الشرط. أما تلك العلل التي لا يمكن أن تجتمع مع الشرط لا يمكن نفيها بالإطلاق الأحوال لأن التقييد غير ممكن. فنحن نفرض لكم ما المحظور في أن يكون هذا الجزاء له علتان ولكن علتان متضادتان لا تجتمعان. إذا وجدت هذه لا يمكن أن توجد تلك، وإذا وجدت تلك لا يمكن أن توجد هذه. هذه العلة المتضادة الثانية أو الضد الآخر يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي؟ لماذا لا يمكن نفيه؟ لأن تقييد هذه العلة بتلك العلة غير ممكن. فإذا صار التقييد محالا فالإطلاق يكون ماذا؟ محالا أيضا. واضح هذا الوجه؟ إذن الوجه الأول لمناقشة الانحصار أن هذا لو تم فإنما يتم هذا الإطلاق لنفي تلك العلل التي يمكن أن تجتمع مع هذه العلة. أما تلك العلل التي لا يمكن أن تجتمع معها فإن الإطلاق الأحوالي ماذا؟ لا يمكن أن ينفيها. إذن هذا يثبت الانحصار، ولكن في أي حدود؟ في حدود تلك العلل التي يمكن أن تجتمع مع هذه العلة. أما العلل التي لا يمكن أن تجتمع مع هذه العلة بعد إطلاق الأحوال لا ينفي تلك العلل. واضح هذا الإشكال؟ سخلنا قهد من الإشكالين إلى نجي الإشكال الثالث. ويبطل هذا الواجب بالملاحظات التالية. أولا أن هذا الوجه لا ينفي لو تم، غير تام، ولكن لو تم، لو سلمنا معكم تأمل هذا الإطلاق الأحوالي، لأنه نحن سنناقش في الإطلاق الأحوالي بعد ذلك أيضا. التفتوا جيدا، في الإطلاق الأحوالي سنناقش، ولكن الآن لو فرضنا أن الإطلاق الأحوالي تام، هل يستطيع أن يثبت الانحصار مطلقا؟ نقول لا، يستطيع أن يثبت الانحصار في حد ولا يستطيع أن يثبت الانحصار في حد آخر، في دائرة لا في دائرة أوسع. أنه لا ينفي لو تم الإطلاق الأحوالي وجود علة أخرى للجزاء، ولكن فيما إذا احتمل كون العلة الأخرى مضادة بطبيعتها للشرط. يعني هذا الجزاء، هذا المعلول، لأن الجزاء هو المعلول، هذا المعلول له علتان متضادتان، إذا وجدت العلة أليف لا يمكن أن توجد العلة باء، وإذا وجدت العلة باء لا يمكن أن توجد العلة أليف. من قبيل ماذا؟ لو فرضنا أن الحرارة توجد، هذه القوة الكهربائية، هذه القوة الكهربائية يمكن أن توجدها الحرارة أو النار، ويمكن أن توجدها ماذا؟ الماء أيضا، بنحو إذا كان شلالا. فهنا عندنا معلول واحد وهي الطاقة الكهربائية، علتاها ماذا؟ علتاها متضادتان أم لا؟ وحدة النار والحرارة والثانية الماء، والماء والحرارة أو الماء والنار يجتمعان أو لا يجتمعان؟ إذا أنت بالإطلاق الأحوالي لا تستطيع أن تنفي تلك العلة المضادة، لأن لا يمكن أن تجتمع مع هذه، حتى تقول لو كان مولى يريد أن يبين أن هذا المعلول يتحقق بهذه العلة وبتلك العلة كان عليه أن يقيد، وحيث لم يقيد إذا أجري الإطلاق وقليلة الحكمة. أقول المولى لا يستطيع أن يقيد لأنه هذا محال أن يجتمع معه. وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها أي العلة مضادة بطبيعتها للشرط، أو فرضنا هكذا أن العلة الأخرى لها مانع، مانعها ماذا؟ وجود الشرط. فإذا لكي تحقق تلك العلة تؤثر ماذا؟ لابد أن يعدم الشرط، فهذا الشرط هو ماذا؟ عدمه شرط في تأثير تلك العلة الأخرى، أو دخالة عدم الشرط في عليتها، يعني علة الأخرى وجود علة أخرى في عليتها للجزاء. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، إذ ليس العلة الأخرى من أحوال الشرط حينئذ، يعني حين كونها مضادة أو داخلة، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماع الشرط مع تلك العلة، ليس من أحواله، بل ولا يمكن أن يكون من أحواله، لأنه لا يمكن أن يجتمع معه. طبعا أنا قررت المطلب بشكل، ولعله يمكن أن يستفاد المطلب من الكتاب بشكل آخر، تارة هكذا نقول الذي بينته لكم، وأخرى نقول لا، التفتوا جيدا للعبارة، وأخرى نقول لا، نحن إنما ننفي بالإطلاق الأحوالي ما يكون المنفي حالا من أحوال ماذا؟ هذا الشرط، ووجود علة أخرى ليس حالا من أحوال هذا الشرط. مثال، عندما قال المولى أكرم العالم بإطلاق أحوالي لو ما بإطلاق أحوالي، نعم، سواء كان قائما أو جالسا، هذا في إطلاق أحوالي، ولكن قيام شخص آخر أو جلوسه من أحوال هذا العالم، هل يمكن نفيه بهذا الإطلاق؟ يا أمور نستطيع أن ننفيها بالإطلاق الأحوالي ما يكون من أحوال محل الكلام، ووجود علة أخرى ليس من أحوال محل الكلام. إذن على فرض أن الإطلاق الأحوالي ممكن، نحن بالبيان الأول ماذا قلنا؟ أنه إذا كان التقييد غير ممكن فالإطلاق ماذا؟ غير ممكن. الآن نقول لا، سلمنا معكم أن الإطلاق ممكن، ولكن وجود علة أخرى من أحوال الشرط، لو مو من أحوال الشرط، مو من أحوال الشرط، والإطلاق الأحوالي ينفي ما هو من أحوال الشرط ووجود علة وعدم وجود علة أخرى ليس من أحوال الشرط. هذا من قبيل أن قيام زيد أو جلوسه من الواضح أنه ليس من أحوال قيام أو جلوس خالد، لأنه تلك أحوال لشخص وهذه أحوال لشخص آخر، ووجود علة أخرى ليس من أحوال هذه العلة. فلهذا لعله قد يقول قائل أن التقريب الثاني هو المنطبق مع عبارة السيد الشهيد، يقول فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط. يعني فرض أن الإطلاق الأحوالي يجري، احنا بالبيان السابق ماذا قلنا؟ قلنا لا يجري، هنا يقول يجري، ولكن اذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة الاخرى. وثانيا ان كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء، مو الجزئي، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام. أنتم أثبتتم أن الجزاء معلول للشرط من أي طريق؟ من التفريع في مقام الكلام. نقول التفريع في مقام الكلام أعم من العلية والمعلولية. على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي. لماذا؟ وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بل التفريع له موارد أخرى في مقام الثبوت، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول كذلك يصح بين الجزء والكل. هناك ذيك الجزء لابد تصير جزاء، هذه جزء كما هي، كذلك بين الجزء والكل، وكذلك بين المتقدم زمانا والمتأخر كذلك. هذه كذلك لابد تصير مجاورة للمتأخر، والمتقدم زمانا والمتأخر. شوفوا هذه الكذلك الأولى صحيحة، يعني بعد الفارزة، كما يصح بين العلة والمعلول كذلك يصح بين الجزء والكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك، يعني متأخر زمانا. هسه الفارزة، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع. وثالثا، سلمنا معكم، التفتوا جيدا، سلمنا معكم أن التفريع في مقام الإثبات يدل على التفريع في مقام الثبوت علية، ولكن أنتم تريدون أن تثبتوا أن الشرط علة تامة لو يكفي أن تكون جزء علة. تريدون أن تثبتوا أن الشرط علة تامة، ونحن نقول أنه على فرض تمامية التفريع فإنه ينسجم مع كون الشرط ماذا؟ جزء علة تامة، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ تمام العلم. لأنهم ماذا يريدون أن يثبتوا؟ يريدون أن يثبتوا أن الشرط علة تامة لا ناقصة ومنحصرة لا يوجد لها بديل. فيما يرتبط بأن الجزاء معلول للشرط ناقشنا فيه، حتى لو سلمنا وتنزلنا معكم أن الجزاء معلول للشرط والتفريع دال عليه، ولكن هذا التفريع يشترط أن يكون الشرط علة تامة لو ينسجم حتى مع كون الشرط علة ناقصة. في الإشكال الثالث نريد أن نقول كما أن التفريع ينسجم مع كون الجزاء، يعني مع كون الشرط علة تامة، ينسجم مع كون الشرط ماذا؟ علة ناقصة وجزء العلة. نعم، يبقى عندك كلام، تقول وماذا تفعل بالإطلاق الأحوالي الذي يقول إذا كان الشرط علة ناقصة فلا بد أن يبين المولى ماذا؟ الجزء الآخر من العلة، لأن المفروض ماذا؟ أن الجزاء معلول للشرط بما هو شرط، لو للشرط بما هو جزء العلة، للشرط بما هو جزء العلة. إذن إذا كان هناك جزء آخر لابد أن يبين المولى أو لا يبين. لا بد أن يبين، وحيث أنه لم يبين الجزء الآخر فالشرط هو العلة سواء وجد الجزء الآخر أم لم يوجد، فثبت لنا أن الشرط علة تامة. السيد الشهيد يقول لا، هذا الاستدلال أيضا يفيد في حد ولا يفيد في حد آخر، ولا يفيد في حد آخر. لماذا؟ يقول أن يكون للمعلول علة، هذه العلة يمكن أن نتصورها على قسمين، تارة علة مركبة وأخرى علل متعددة على معلول واحد. العلة المركبة من قبيل ماذا؟ من قبيل المقتضي والشرط وعدم المانع، فإنه ما لم يتحقق المقتضي وما لم يتحقق الشرط وما لم يرتفع المانع، هل يستطيع النار، هل تستطيع النار أن تؤثر وتوجد الإحراق أو لا تستطيع؟ هذا نوع من العلة. وهنا المقتضي جزء العلة أو مو جزء العلة؟ جزء العلة. الشرط جزء العلة أو مو جزء العلة؟ جزء العلة. عدم المانع جزء العلة أو مو جزء العلة؟ هذا نحو من جزء العلة، ولكن عندنا نحو آخر من جزء العلة، وهو أنه إذا اجتمعت علتان على معلول واحد كل واحد منهما ماذا تكون؟ أساسا يمكن اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟ لا يمكن. وإذا وجدنا علتان أو علتين اجتمعت على معلول واحد كل منهما تكون ماذا؟ جزء العلة. يقول السيد الشهيد الإطلاق الأحوالي إنما يفيد لنفي السنخ الأول من الجوز لا لنفي السنخ الثاني من الجوز. هنا بينا معنى، قلنا أن الجوز له معنيان أو لا؟ قلنا أنه تارة نقول أن هذا جزء العلة جزء بالمعنى الأول، وأخرى نقول أن هذا جزء العلة جزء بالمعنى الثاني. وبعبارة واضحة، تارة أن جزء العلة بنحو لو كان مستقلا يمكن أن يكون علة، وأخرى بنحو لو كان مستقلا لا يمكن أن يكون علة. ها؟ الشرط لو كان مستقلا يمكن أن يكون علة، مرادي الشرط في المقتضي وعدم المانع. ها؟ المقتضي جزء العلة لو مو جزء العلة؟ نعم. لو كان مستقلا يستطيع أن يوجد الإحراق، ها؟ ولكن في علتين مستقلتين على معلول الواحد لو استقل أحدهما ولم يوجد الآخر يستطيع أن يوجد أو لا يستطيع أن يوجد؟ ها؟ يستطيع. أجيب مثال، افترضوا بأن النور هنا، هذا النور الموجود هنا معلول لأمرين، هذا الضياء الموجود في المصابيح وضياء الشمس، خذ هذا الضياء الموجود، هذا النور الموجود في هذا المكان معلول ماذا؟ لعلتين، فكل منهما يكون ماذا؟ جزء العلة. خب لو استقل أحدهما عن الآخر فلم يكن إلا هذا، يستطيع أيضا أن يضيء المحل أو لا يستطيع؟ لو استقل ذاك نور الشمس ولم يكن هذا، يستطيع أن يضيء المحل أو لا يستطيع؟ يستطيع. إذن الجزء على نحوين، تارة جزء لو انفصل عن الأجزاء الأخرى يعني لو استقل لا يستطيع أن يكون مؤثرا، وأخرى جزء لو استقل يستطيع أن يكون مؤثرا بمفرده. يقول السيد الشهيد أن الإطلاق الأحوالي إنما يفيد لنفي الجزء بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه لو كان هذا المعلول مترتبا على الجزء بالمعنى الأول ولم يذكره، إذن معناه أنه ليس دخيل في معلوليتي في وجود ذلك المعلول، ولو كان دخيلا كان عليه ماذا؟ أن يبينه، وحيث لم يقيد به إذن المعلول يوجد حتى لو لم يوجد ذلك الجزء. ملتفتين؟ أما إذا كان الجزء بالنحو الثاني، يعني حتى لو لم يوجد ذاك الجزء الثاني يعني العلة الأخرى المستقلة، فإن العلة الأولى تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ الإطلاق الأحوالي لا ينفيها. لماذا لا ينفيها؟ من حقك أن تسأل. هسه فيما يرتبط بالأول من نحو الأول من العلة، فمن الواضح أن الإطلاق الأحوالي فيها. أما النحو الثاني من العلة أو النحو الثاني من الجزء الإطلاق الأحوالي ينفيها أو لا ينفيها؟ السيد الشهيد يقول لا ينفيها. لماذا لا ينفيها؟ إذا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية في صفحة 126 من الحلقة الثانية، هناك تعرضنا لمطلب قلنا أن هناك فرقا بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. شنو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ الفرق بينهما أنه في الإطلاق اللفظي لو كان هناك قيد وراء موضوع الحكم، لو جيء بذلك القيد يكون مقيدا لموضوع الحكم، يعني يكون مقيدا للصورة التي وقعت ماذا؟ موضوعا للحكم. من قبيل أكرم العالم يقول لو كانت العدالة قيدا، لو جاءت العدالة ماذا فعلت؟ تقيد دائرة موضوع الحكم. هذا إطلاق لفظ يسمى، هذا غير الإطلاق، يعني أن الإطلاق مستفاد من اللفظ. ها التفتوا جيدا، عندما نقول إطلاق لفظي مو معنى أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، لأنه مرارا قلنا أن الإطلاق ماذا؟ مستفاد من قرينة الحكمة. هذا المراد من اللفظ مو الإطلاق الوضعي، يعني هذا في الإصطلاح في مقابل إطلاق آخر وهو الإطلاق المقامي. لو كان هناك قيد مو كان مضيقا لموضوع الحكم، بل كان موضوعا آخر. ملتفتي؟ مثاله أي؟ لو قال المولى صلي مع التكبيرة والركوع والتشهد والسلام والسجود والسلام، صلي. سألته يا ابن رسول الله ما هي الصلاة؟ قال تكبيرة ركوع سجود وتسليم. أنا هل أستطيع أن أتمسك بكلام المعصوم لأثبت أن القراءة ليست بواجبة؟ أو لا أستطيع؟ يقولون لا يمكنك أن تستطيع ذلك، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لماذا لا تستطيع؟ يقول لأنه القراءة لو كانت فهي شيء آخر غير الركوع والسجود، ليست قيدا في الركوع والسجود. لو كانت القراءة جزء تكون قيدا في الركوع وجزء آخر، وجزء آخر تكون قيدا في السجود، لا مو قيدا في جزء آخر في قبال السجود. ومن هنا قالوا أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤونة إضافية، وهو أن نفرض مو أن المولى فقط في مقام بيان موضوع حكمه، بل في مقام بيان أجزاء الموضوع إذا كان الموضوع مركب. فلهذا قرينة الحكمة مو كافية للإطلاق المقام، قرينة الحكمة فقط ماذا تفيد؟ لإثبات الإطلاق اللفظي. أما أنا لا أستطيع أن أنفي بها ماذا؟ وجوب السورة، وجوب الذكر في الركوع، ما أستطيع إلا أن أثبت أن المولى كما هو بصدد بيان موضوع حكمه، حيث أن موضوع الحكم مركب بصدد بيان تمام أجزاء موضوع حكمه، وهذه قرينة أخرى غير قرينة السابق. ما أدري واضح هذا المطلب ولا هاي المقدمة واضحة بين الفرق في الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ ها سؤال. الجزء بالمعنى الأول بالنحو الأول لو كان موجودا كان أيضا في نفس موضوع الحكم أم لا؟ كان قيدا في الشر أو لا؟ نعم كان قيدا في الشر. لماذا؟ لأنه قلنا جزء لم ينضم إليه الجزء الآخر فإنه لا يستطيع أن يؤثر. الجزء بالمعنى الأول لو كان جزء علة، لو لم يبينه المولى، لو بينه كان جزءا وقيدا في الموضوع او لم يكن؟ نعم كان. اما الجزء بالنحو الثاني لو كان جزءا، كان جزءا في الموضوع الاول لهو موضوع اخر، موضوع اخر. اذا لا يمكن التمسك بالاطلاق الاحوالي لنفي الجزء بالنحو الثاني. ما أدري واضح هذا المطلب إن شاء الله يا أولا. لعله من العبارات المعقدة في الحلقة هذا، أن السيد الشهيد يعبر أن القصور تارة يكون قصورا ذاتي فالإطلاق الأحوالي ينفيه، وأخرى يكون القصور عرضي فالإطلاق الأحوالي لا ينفيه. مرادا من القصور الذاتي يعني الجزء بالمعنى الأول، ومرادا من القصور العرضي يعني الجزء بالمعنى الثاني. طبعا هذا التقريب أنا حتى في كلمات الأستاذ الشهيد ما وجدت لتصور هذه في عبارات موجودة، لا هذا فقط استطعت أن بالتأمل أجد فالتقريب أقدر أوصل المطلب، لأنه في عبارات التقريرات أيضا العبارة معقدة. طلعوا معي، أو أنتم ما موجود عندكم هذا الكتاب، فقط أنا أشير لكم في الجزء الثالث صفحة 166 من تقريرات السيد الهاشمي، يقول: وثالثا إمكان اختيار الشق الثالث، أعني احتمال كون الشرط حين اجتماعه مع العلة الأخرى المحتملة كل منهما جزء العلة لإيجاد الجزاء الواحد، لأن هذه الجزئية ليست ناشئة عن القصور الذاتي للشرط كي يكون خلاف ظاهر الجملة الشرطية، بل هو ناشئ من القصور بالعرض ونتيجة الاقتران بين علتين مستقلتين، ومثل هذه الجزئية غير منفية بالإطلاق. فقط عبارة سيش. أما بعد لا يبين لماذا أن الجزئية إذا كانت بنحو القصور العرضي، وبتعبيرنا إذا كانت بنحو لو انفردت لاستطاعت أن تكون مؤثرة، لماذا لا تكون منفية بالإطلاق الأحوالي؟ لأن نفيها يحتاج إلى إطلاق مقامي، والإطلاق الأحوالي هو إطلاق ماذا؟ لفظي. إذن الجزء بالنحو الأول يكفي لنفيه الإطلاق الأحوالي، أما الجزء بالنحو الثاني الناشئ من القصور العرضي فإنه لا يكتفى لنفيه بالإطلاق الأحوالي، وإنما لا بد أن يوجد بالإضافة إلى ذلك إطلاق مقامي، يعني أن المولى حتى في مقامي أنه لا توجد حتى علة أخرى مستقلة، وهذا لا يمكن إثباته بنفس الإطلاق الأحوالي وقرينة الحكمة. قال: وثالثا إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء، وغضضنا النظر عن الإشكال الثاني، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع سلمنا، ولكن نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء، لأنه ينسجم مع كون الشرط علة ناقصة وجزء العلة، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، ولا يشرط أن يكون المفرع عليه ماذا؟ تمام العلة، وإنما يثبت أن الشرط تمام العلة، وإنما يثبت أنه أي الشرط تمام العلة بأي شيء يثبت، مو بالتفريع، وإنما يثبت بالإطلاق وقرينة الحكمة، وإنما يثبت بالإطلاق لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أن الجزاء ترتب على الشرط في جميع الحالات، مع أنه هذا كيفية الاستدلال، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. إذن كان على المولى أن يبين، يقول إذا وجد الشرط والجزء الآخر فيجب إكرام زيدين، فمن عدم ذكره الجزء الآخر نستكشف أن الشرط هو العلة التامة لتحقق الجزاء، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط يعني أن الجزاء يوجد بمجرد وجود الشرط، سواء وجد مع الشرط شيء آخر، يعني قارنه شيء آخر أم لم يقارنه، وهذا معناه أن الشرط هو تمام العلة. فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، يعني ماذا؟ في جميع حالات الشرط، يعني سواء اقترن معه جزء آخر أم لم يقترن معه جزء آخر. فإطلاق ترتب الجزاء ينفي كون الشرط جزء العلة، إلا أنه هذه المناقشة، إلا أن هذا الإطلاق الأحوال في الشرط إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط، يعني ينفي الجزء الذي لو استقل لا يكون مؤثرا بمفرده، إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. ما هو النقصان الذاتي؟ والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته، يعني الشرط كونه بطبيعته محتاجا الى ايجاد الجزاء، محتاجا الى ماذا؟ الى شيء اخر، وهذا معناه انه لا يستطيع لو استقل ان يكون مؤثرا. فلهذا نحن فسرنا النقصان الذاتي الى انه لو استقل لا يستطيع ان يكون مؤثرا. واما هذا الاطلاق الاحوالي ولا ينفي النقصان العرضي، هذا النقصان العرضي منشأه ماذا؟ الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، مو معلوم واحد، مستقلتين على معلول واحد، حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صورة كل منهما جزء العلة، وإلا لو لم يجتمع كان كل منهما تمام العلة. لا ينفي هذا بلي أنا ماذا قرأت؟ حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة، إذا لولا الاجتماع كل منهما تمام العلة، هذا لا ينفي هذا. السيد بعد لا يبين لماذا لا ينفي، لا ينفي لأنه الإطلاق الأحوالي إنما ينفي ما هو من أحوال الشرط، ووجود علة أخرى ليس من أحوال الشرط، وهذا هو الفرق الدقيق الذي ذكرناه لكم بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. في الإطلاق اللفظي قلنا أن القيد لو وجد يكون مقيدا للموضوع، يعني من أحوال الموضوع. أما في الإطلاق المقامي فإن الجزء الآخر لو جاء يكون من أحوال الموضوع، لو يكون موضوعا آخر وشيئا آخر وصورة أخرى. فلهذا لكي ننفي العلة الأخرى لا يمكن الاكتفاء بالإطلاق الأحوالي، وإنما نحتاج ما يشبه الإطلاق المقامي لنفي العلة المستقلة الأخرى. نعم الإطلاق الأحوالي كاف لنا لنفي ما هو من أحوال الشرط، يعني ما هو النقصان الذاتي في الشرط لا النقصان العرضي. قال لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط بالبيان الذي بيناه. وأما الوجه الرابع، في الوجه الأول بينا أن اللزومة والعلية والانحصارية مستفادة من الدلالة الوضعية. في الوجه الثاني بينا أن اللزوم مستفاد من الواضع، أما العلية والانحصارية فليس كذلك. في الوجه الثالث أيضا قلنا أن اللزوم مستفاد من الواضع، أما العلية فمن التفريع، وأما الانحصارية فمن الإطلاق الأحوالي. هذا الوجه يقبل الوجه الثالث في الجزء الأول منه والثاني، يعني يقبل أن اللزوم مستفاد من الوضع، والعلية التامة مستفادة ماذا؟ من التفريع، إنما يذكر مطلبا آخر وهو ماذا؟ وهو الانحصار فقط. إذن الوجه الرابع فقط يريد أن يثبت ماذا؟ الانحصار. أما العلية يقول استفدناها من الوجه الثالث، أما اللزوم يقول استفدناها ماذا؟ من الوجه الثالث. واضح المطلب؟ إذن هذا الوجه يرد عليه ماذا؟ أولا يرد عليه ما أوردناه ثانيا هناك، لأننا العلية استفدناها هناك وناقشنا. فإذا هذا يرد عليه أولا ما أوردناه ثانيا هناك الذي كان ثانيا هناك. أما الانحصارية فلنقرأ المقدم نشوف أكو وقت ولا. الرابع ويفترض في هذا الوجه الرابع أننا استفدنا اللزوم والعلية، اللزوم داخل في المتن ولكن هذا المقصود، استفدنا اللزوم والعلية على أساس سابق، يعني نفس الأساس الذي ذكرناه في الوجه الثالث. ولكن فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه نسأل منكم هذا الجزاء لو وجد هذا الشرط يوجد هذا الجزاء. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ ولو لم يوجد هذا الشرط لما وجد الجزاء مطلقا حتى بعلة أخرى، وهذا معنى الانحصار. واضح المطلب؟ نريد أن نقول أن هذا الجزاء يوجد لو وجد هذا الشرط، وماذا؟ وينتفي لو انتفى هذا الشرط مطلقا سواء وجدت علة أخرى أو لم توجد علة أخرى. كيف نثبت هذا المعنى؟ يقول نثبته نسأل منكم أن هذه العلة الأخرى عندما تأتي وتنضم إلى هذه العلة الأولى بما هما علتان مستقلتان تؤثران على معلول واحد، هذا مخالف. إذا لا يمكن أن نفرض العلتين المستقلتين تؤثران على معلول واحد وهو الجزاء. بما هما مندمجتان بعضهما في البعض بنحو يكون الجامع منهما هو المؤثر، هذا معقول، ولكن خلاف أن الشرط هو العلة، لأن الشرط هو العلة ظاهره ماذا؟ ظاهره أنه بما هو علة بعنوانه هو العلة، وهذا الوجه يقتضي ماذا؟ أن يكون الجامع بما هو جامع لا العلة بما هو بعنوانها الخاص، فهذا خلاف ظهور الشرطية في أنها هي العلة بعنوانه. إذن نحن لا يمكن أن نفترض علة أخرى، لأن العلة الأخرى إذا وجدت بنحو الاستقلال يلزم وجود معلول علتين على معلول واحد وهو محال، بنحو تكون العلتان جامعهما هو المؤثر لا هذه العلة ولا تلك العلة، هذا خلاف ظهور ماذا؟ خلاف ظهور الشرطية في أنها هي المؤثرة بعنوانها. قال فيقال في استفادة الانحصار، في كيفية استفادة الانحصار، أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني بما هي علة مستقلة، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما أي من العلتين في العلة، وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي ماذا؟ لا يمكن أن تتوارد عليه علتان مستقلتان، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان مستقلتان. هذا إذا قبلنا أن هذا القانون كما يجري في الأمور التكوينية يجري في الأمور ماذا؟ التشريعية. هذا تعبير السيد الشهيد بعد، أن الحكم موجود واحد شخصي ولكن تشريعي لا تكويني. فإذا صار تشريعي، إذا قلنا أن ذلك القانون الذي يقول توارد علتين مستقلتين على معلول واحد يشمل المعلول سواء كان تكوينيا أو تشريعيا، ولا يمكن إثبات ذلك كما هو محقق في محله، يعني لأن الأمور الاعتبارية يمكن فيها ما لا يمكن في الأمور التكوينية. وهم قالوا أن الاعتبار خفيف المؤونة، فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد قال يمكن للمولى أن يعتبر الشيء ونقيضه، لماذا؟ لأن الاعتبار خفيف المؤونة سهل المؤونة، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. هذا في الفرض الأول. وأما الثاني فلأن ظاهر، إذن هذا مو مستحيل هذا الفرض الثاني، بل خلاف ماذا؟ خلاف ظهور الشرطيات، وأن الشرط بعنوانه الخاص هو العلة، وإلا معقولون. وأما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء لا بعنوان الجامع المنضم إلى علة أخرى. السيد الشهيد يقول: والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول، لا محظور في أن نلتزم أنه نعم يستحيل توارد علتين على معلول واحد شخصي. خب ما المحظور في أنه توجد علتان ومعلولهما اثنان شخصيان مو واحد شخص؟ أكو محظور؟ التفتوا جيدا، ما المحظور؟ يقول أن المعلول واحد شخصي. خب إذا وجدت علتان فليكن له ماذا؟ معلولان شخصي. فإذا المولى يستطيع، نعم عد يوجد عندنا إشكال آخر وهو اجتماع المثلين، ذاك بحث آخر. عندنا اجتماع المثلين لأنه فرضنا حكمان شخصيان وردا على متعلق واحد، ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأن الحكم، لأن المفروض أن العلتين لكل من العلتين ماذا؟ معلول واحد، وهذا لا إشكال فيه. ونعم يبقى إشكال آخر بعد الآن مو محل كلامنا. إذا أنتم تقولون أن العلتين لا يمكن أن تتواردا على معلول واحد شخصي، خم من قال لكم أن العلتين وردتا على معلول واحد؟ وردتا على معلول كل منهما موجود واحد شخصي. يعني وبعبارة أخرى، المولى عندما يقول إذا رأيت زيدا فأكرمه، هذه العلة ماذا؟ علة تامة للجزاء لوجوب الإكرام. وإذا قال المولى إذا رأيت صورته فأكرمه، فما أدري المثال صحيح لولا، لأنه ما كنت متأمل في المثال، فسخلوا المثال، فالوقت انتهى إن شاء الله بكرة طيب.